ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقد نص على استحباب هذا فقهاء المذاهب الأربعة كما في البحر الرائق وحاشية الدسوقي والمجموع والفروع في الفقه الحنبلي، واستأنسوا بما رواه البيهقي في سننه والطبراني عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وقد ضعفه أيضا البيهقي في مجمع الزوائد والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، وكذلك ابن حجر في البلوغ ضعفه. قال الحافظ أبو بكر الحازمي: لا نعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وهو حديث غريب جدا، الذي هو الاعتماد على الرجل اليسرى. لكن ماذا ذكروا في سبب ذلك هؤلاء الذين استحبوا من فقهاء المذاهب؟ لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكيفية تسهل الخروج، الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى. قالوا: أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر. وقيل: ليكون معتمدا على اليسرى ويقل الاعتماد على اليمنى لشرفها، لمعنى اليمنى واليسرى الذي ذكرناه في مسألة الأشياء المحمودة أو المكروهة. قال النووي: وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا، وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. نحن الآن ما نعتمد على الحديث لأنه ضعيف، لكن المعنى أن المعدة في اليسرى، أو الأطباء يقولون هذا يسهل خروج الخارج، أو المعنى الذي هو الاعتماد على اليسرى في الأشياء المكروهة واليمنى تقدم في الأشياء المحمودة. قال النووي: فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. فإن ثبت هذا، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ثبت هذا من الناحية الطبية، يعني مثلا علماء الأحياء الفسيولوجيا أو علماء الطب قالوا إن هذه الكيفية الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى فعلا مفيدة، صارت مطلوبة لا لأنها سنة لكن لما فيها من المصلحة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر، وما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه. يقول الشيخ: ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، أو إذا انحنى يسيرا، أو يتكئ على اليمنى يسيرا، أو على اليسرى يسيرا. الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب الكلام للشيخ: إن الأحسن الجلسة الفلانية، فإننا نأخذ بكلامهم، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى الأطباء. انتهى كلامه رحمه الله في شرح بلوغ المرام. وقد ذكر بعض أهل الطب أن أحسن طريقة لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض واتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تتخزن الفضلات على شكل معين، إذا اتكى على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط. كما أن خلف المستقيم معن غليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل السين، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. هذا ذكره بعضهم في يعني الطب في القرآن والسنة، أو الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، ذكره بعض الباحثين يعني من الأطباء المعاصرين. طيب، على أي حال، هذا يعني هذه وضعية استحباب، ولو أنه جلس بأي كيفية يرتاح معها في خروج الخارج فإنه لا حرج في ذلك. هذا طبعا يتصور في الذين يقعدون في الحمام العربي أو المرحاض العربي. أما الإفرنجي هذا فيصعب أن يكون فيه هذه الكيفية أصلا، وقد يكون بالنظر إلى آلية الإخراج استعمال الحمام هذا العربي من ناحية الصحية في قضية انتشار الأمراض وتلوث هذه المقاعد، لا شك أن الحمام الذي يسمونه عربيا أفضل من الإفرنجي، ولكن بعض الناس لا يستريح إلا على هذا الإفرنجي، وهذه مسألة واسعة. ولكن مقصود أن الكيفية التي ذكروها هنا في قضية قضاء الحاجة واتكاء على اليسرى ونصب اليمنى ما تتصور تقريبا إلا في الحمامات العربية المعروفة.